بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة آهل للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رمان في رمان موطني موطني موطني اسلمي يا قدس إنا للفداء بيدي إن مدت الدنيا يدا أبدا لن تستكيني أبدا إنني أرجو مع اليوم غدا موطني للمنشد القدير أبو عاصم. نحن طلائع الوطن أرواحنا له ثمن. نعم ولأن القدس هي قدس الأقداس لن تتبدل أو تتغير، ولأنها نهار ينبض بالحياة، لأنها صدر يتدفق شلالا من حنان، لأنها أم رؤوم تهدهد قلوب محبيها، لأنها ثورة والأحرار يسيرون خلفها أرتالا وركبانا. يا فلسطين الحبيبة أنت أسمى موئلي ومعاليك مهيبة في ظلال الأنصل. وسار على رواب الشام يا أخو تقر له العدا هاما فهاما لربك أيها النهر. موطني موطني موطني للمنشد القدير أبو عاصم. موطني من إنتاج مؤسسة آهال للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية.